ذلك أن بصره محيط بجميع المبصرات. هذه الحقيقة التي كانت غائبة عنك وأخبرت بها أصبحت ماثلة أمامك الآن. وهذا يعني يقود إلى أي شيء؟ إلى الإحسان. الإحسان في العمل، الإحسان في العمل، لأن ما أخبرت به أنت تراه الآن، تراه من كمال علمه ومن كمال إحاطته، واضح؟ وهكذا. فإن لم تكن تراه فعليك أن تعلم أنه يراك وأنه مطلع عليك، فإنه يراك. ولا شك أن الإنسان الآن هل يستطيع مثلا أحد أن يزني أمام الناس هكذا في هذه الأزمنة يعني؟ لماذا؟ لأن الناس يرونه. والإنسان يعني تقبح معصيته إذا فعلها أمام عظيم يعني، صحيح؟ يعني الآن ربما أن الواحد منا مثلا إن كان الشيخ ابن باز يمشي معه أو رحمه الله ويجلس معه وجاءت امرأة، هل تجرؤ أن ترفع بصرك عليها؟ لا، الشيخ بعاين فيه كذا. وجاءت امرأة بتكون عامل كذا أنت لما تمشي، لماذا؟ لأن الشيخ يراك، الشيخ يراك. بل لو أنك تسير مع أحد إخواني الآن، لو مشينا السوق أنا ومعي واحد طلعنا مشينا وأنا أنظر إليك وجاءت مرة بتعاين، لا، لكن ممكن لما أنا أتفت كده تقوم تبدأ معايا نفسها، وهكذا. فإذا كان الإنسان كذلك، مثلا الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما هو قبيح أمام معلمه، صح؟ الطالب ما يستطيع، لكن إذا خرج الأستاذ هذا الكل يسرح ويمرح، صحيح؟ هذا هو. فأنت إن لم تكن على المقام الأول فكن على المقام الثاني، فكن على المقام الثاني. ومن وفقه الله إلى هذا فإنه يكف عن الشر ويفعل الخير. ولذلك حتى هذه الحقائق، هذه الحقائق تقوى في قلب الإنسان. الإيمان يزيد، ما معنى أن الإيمان يزيد؟ العقيدة، عقيدتك في الله وعقيدتك في الرسول وفي الملائكة، هذه تزداد بزيادة العلم والعمل، واضح؟ فالإنسان إذا الإنسان لا يصل لهذه الدرجة إلا بماذا؟ بالعلم، بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. كيف؟ طيب. طيب. طيب. طيب. يدل على ما في شك في هذا، ما في شك في هذا. قال والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على مرتبة الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية الله هنا معية النصر والتأييد، والشاهد هم محسنون. قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم. هذا هو الشاهد. أن تعبد الله عبادة الله هنا بأي شيء؟ بالتوكل في الآية. وتوكل على العزيز الرحيم سبحان الله. العزيز الذي يمنع وصول الشر إليه الذي لا مغالب له، والرحيم الذي يوصل لك الخير. توكل عليه العزيز، هذه في دفع ماذا؟ دفع المضار، والرحيم بجلب المنافع. هذا هو الذي يتوكل عليه يعتمد عليه. من كان جالبا للمنافع دافع للمضار هذا هو الذي يعتمد عليه. ولذلك قال لك وتوكل على العزيز الرحيم. اعبد الله بهذه العبادة، اعبده بها كأنك تراه. قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني معناه أنك تعبده وتعلم أنه يراك، وهذا أدعى لإحسان العبادة وإتقانها. يعني من عظمت في نفسه هذه الحقائق وقويت فعل هذا. واضح؟ قال إنه هو السميع العليم، السميع لكل الأصوات والعليم بجميع الحركات والسكنات. إذن الآية قال إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه شاهدها التوكل. التوكل هذا عبادة. تقوم وتقلبك في الساجدين هذه عبادات تفعلها وأنت تعلم أن الله يراك إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن، شأن نكرة منفية تفيد العموم على أي حال من أحواله. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، هذا دليل. فإنه يراك يطلع عليه تبارك وتعالى. قال والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والدليل على أي شيء؟ على الأركان المراتب. والدليل على كلها مراتب هذه. الإسلام والإيمان والإحسان. الدليل على المراتب حديث جبريل قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه، هذا من أدبه. حسن عطله كان يقول شنو؟ يقول اليوم الشيخ ربيع جالس معاي. شوف الشيخ ربيع جالس معاي قرابة الساعة، يعني في إنه أتعاون مع جميع الكتاب والسنة أنا أبي. الشيخ ربيع ماله جالس معاي هو قاعد في بيت. ثم يقول لا شوف قال بينما نحن جلوس عند رسول عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال بينما نحن جلوس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس عندنا أو معنا. فهمت كيف؟ قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الأدب أنهم يتبعونه، هذا الكذب والإفك والإفك والضلال المبين والتنكر لمنهج السلفي والركون إلى الدنيا. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، قال يا محمد، أراد أن يعمي نفسه على الحضور، أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن من شأن السائل أن يكون خالي الذهن، أن يريد أن يتعلم. فلما قال صدق علموا أن يعني كأن هذا الرجل له علم مسبق، فوافق جواب النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده. واضح؟ طيب. فقال أيوة. قال فأخبرني عن الإيمان. إذا انتهى من المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام بأركانها. قال فأخبرني عن الإيمان، جاء إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء. قال فأخبرني عن أماراتها، والأمارة العلامة، والإمارة الولاية. واضح؟ الأمارة العلامة، أخبرني عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذا قد مضى بيانه صحيح في شرح الأربعين. وأن ترى الحفاة، الحفاة يعني غير منتعبين، حفيانين، العراة يعني غير لابسين، العالة الفقراء، رعاء الشاة يعني الرعاة، يتطاولون في البنيان. فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينه. وقلنا هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن الملائكة لا يعلمون الغيب، وأن الصحابة لا يعلمون الغيب، وأن الأولياء لا يعلمون الغيب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ففي قوله، في قول جبريل فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بعلم من الساعة، أنا ما أعرف. وفيه دليل على أن جبريل لا يعلم الغيب. وسيد الأنبياء والمرسلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لا يعلم الغيب فغيره من الأنبياء لا بأولى. وجبريل كذلك أفضل الملائكة، فإن كان لا يعلم الغيب فغيره من الملائكة من باب أولى. واضح؟ ثم الصحابة قالوا ماذا؟ قالوا لا يعرفه منا أحد. لا، هذه نافية، وأحد نفر في سياق النفي تفيد العموم. ما في واحد عارف الزول، كيف الجماعة يقول لك شيخنا عادينا زائرين؟ قالوا ضحك لما درج سنه وعرف الفقلوب من إحنا جالسين، مش عارفون هون الفقلوب من جوا جالسين وغير ها؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن تخفوا شيئا أو تبدوه فإن المشايخ يعلمونه. ها؟ إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه فإن المشايخ يعلمونه. سبحان الله. هذا شوف كيف جبريل جاء وجلس في وسط الصحابة وتكلم بما تكلم به. في بعض أمره قالوا لا يعرفه منا أحد. ليه؟ سادات الأولياء ما في واحد يعرف حقيقة الرجل. قال واحد مرة جاي ليوسف بشرة هنا في الحراز. المهم الظاهر أنها نذرت تجيب له أدوات عواسة، تجيب له صاجات وفم وجايبها من الفخار هذا كده سمح. جات وأول ما قطعت الكبر بتاع الثوب وماشى كده، بعد ذاك وقفت اتحزمت ربط الثوب في نصها ووقفت. قال لي ليش يا شيخ انا جاي اياك وليلة تعمل لي وليلة وليلة. قال لي مريتني مجنونة. الشيخ يوسف ده بيتنادي بعد وصلت هنا. الشيخ يوسف ده مين قومت لمين هناك؟ عارفك جاي قال توري بعد وصلت هنا عارفك انت منو وقايمة من وين وجايبة شنو وشايلة شنو؟ مين قومتك من هنا؟ منا وغاد حي ولا مين؟ ها؟ وغاد منا وغاد منو؟ لا ما أقع مني لا ما ورر أيوة هم في الأخ أنهم سحروا. يعني ربما أن الواحدة تنزلت عليه الشياطين كما قال تعالى وننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فشياطينه تتنزل عليه يقول له في واحد برا. أحيانا بعضهم كده بعضهم يكون عنده واحد قاعد برا يسألك أنت من؟ أنا محمد من داود من كذا. ما لك مشكلة في شنو؟ يدخل للشيخ يقول له في واحد شكله كده كده كده اسمه فلان فلان فلان فلان قضيته كذا كذا كذا. هذه طريقة من طرقه وأخرى عن طريق الجن. الجن يجيك يكلمه إنه ده فلان فلان جاي. شفت كيف؟ فأول ما تيجي داخل وعليكم السلام أهلا بأهل نيالة خلاص أنت مع الدعم. أتفضل أتفضل يا محمد والداود أتفضل خلاص. يا اخي انت مالك مع اخوانك دي خلاص بعد ما انت وسطه في يدك اذا كانت عقيدتك. لكن الانسان اذا كان عنده عقيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اعطاهم علامه قال لهم واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموت. بعد ثاني مهما ياتيك من انسان ويدعي ما يدعي لو قال للسماء أمطري شفت المطر نازل، قال للأرض أنبتي فأنبتت، وذهب إلى القبر وقال له قم فقام. قال لك أنا ربك صدق. قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه علامة خلاص. بعد كل من وجدته ولو أنه مشى على الماء أو طار في الهواء ولو قلب البيت ولد ولا قلب الولد بيت لا. ولذلك الإنسان ما يرتاح في هذا. إذا أخبرك بهذه الأشياء تترك العقيدة التي أنت عليها من أن غير الله جل وعلا لا يعلم الغيب وأن غير الله جل وعلا لا يعلم شيئا من أمور الغيب وتتزعزح بهذه الأمور التي تحصل أمامك لا. أيوة صحيح في غيب نسبي وغيب مطلق واضح. يعني الآن ما يحصل في تلك الغرفة هذا غيب بالنسبة لنا نحن صحيح، أما بالنسبة لمن فيها هو شهادة. فأنا بإمكاني أنا أتصل التلفون أتصل ماذا يحصل في الغرفة يعني فيخبروني أخبروني بما غاب عني بالنسبة لي غيب، لكن عند غيري شهادة. واضح؟ فكذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وغيره من الأنبياء من باب أولى، وغيره من البشر من باب أولى. وجبرائيل لا يعلم الغيب، وغيره من الملائكة من باب أولى. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ ده عمر اللي بيقول بيعلم الغيب، يا بيقول لك قال يا عساري الجبل أكبر حجي، خلي ساري البعيد ده، يا هود الجنب ده ما يعرفه. يا عمر أتدري من السائل اللابس الملابس الجميلة البيضاء هذا الذي لا يرى عليه أثر السفر، والذي سأل هذه الأسئلة وحاوره النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المحاورة دمن وزورين؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ما عرف. ففي دليل على أنه شوف كيف سبحان الله كما قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يا هم بيقول لك بيستدلوا بيا ساري الجبل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. والنص واضح صريح ده، لماذا في الصحيحين لماذا تعرض عنه؟ أتدري من السائل يا عمر؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. أيوة واضح. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. واضح. لذا نكون قد انتهينا من الأصل الثاني وبقي الأصل الثالث وهو الختام، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بين بعض الغيب، بعض الغيب، بعض الغيب كيف يعني؟ إذا احتجوا بيا سارية الجبل نقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إيكم في أمتي ملهمون فعمر. فالله عز وجل ألهمه أن يتكلم ويتفوه بهذا. أما أننا نقول إنه يعلم الغيب هذا بين يديه، حتى إن قالوا لنا إنه يعلم بعض الغيب نقول لهم طيب عالم بالبعيد على زعمكم، فكيف خفي عليه القريب؟ كرامة. أيوة، فتلك كرامة. لا هذه ما تلك كرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بها، وهو ملهم، ملهم من الملهمين. ومما يدلك على أنها كرامة أنهم سمعوا صوته، أن الجيش سمع، أن ساري هذا خير الجيش سمع صوت عمر يناني، هذا دليل على أنها كرامة. لكن هؤلاء سبحان الله إذا قيل لهم هذه كرامة، هذه كرامة. طيب نحن الآن والله ما نختلف معهم أن الأولياء لهم كرامات، هذه ما في خلاف فيها، لكن هل هذه الكرامات تصور أن يعبدوا من دون الله؟ هذا موطن النزاع. أيوة، هل تصور أن نجعل لهم خصائص الله؟ لا. لو سلمنا أنهم يمشون على الهواء وأنهم يطيرون في الهواء ويمشون في الماء، وأن الله يجري على أيديهم خوارق العادات، هل هذا يصور أن ندعوهم نحلف بهم نستعين بهم نعتقد فيهم أنهم يجيبون المنافع يدفعون عن المضار؟ لا، هذا كله مما لا حجة لهم فيه. إلا بما شاء إلا بما شاء أن يعلمهم إياه. وإلا بما شاء هذه جاءت مفسرة. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. لا يظهر على غيبه أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لو وقف إلى هنا لقلنا إن غيب الله جل وعلا لا يطلع عليه أحد أبدا. قال إلا من ارتضى من الرسول، وهذا استثناء مسبوق بماذا؟ بنفي يفيد ماذا؟ الفصل. إلا الرسل. والرسل هل يعلمون الغيب المطلق؟ لا، يعطون بعض الغيبيات مما يستعينون به على ماذا؟ على تبليغ الشرائع. ها؟ بواسطة الوحي. أيوة أيوة أيوة. قال والله ما مات رسول الله جنبه يهود الأمير يا ماما. عدى الخمس رسان هو في المسجد وعمر تقدم بهم صلى فبعد ما استفى عليه وكان يعني وإلا رأى صحيح. هذا اللي كثير على هذا رسى الجسر غير هذا سؤال دليل النظيف رسى الجسر غير هذا عمر نصه لما قال الحب وصار غير ما قلتها أنكر لما سد رأسي أجرار الله على لا أجراه الله على لسانه ما في. لكن السيوطي عنده كلمة هنا أنا ما أذكرها الآن يعني تؤيد أو تبطل قول هؤلاء، يعني كأنه قال إنه إن عمر كان يتكلم بالظن الظاهر. أيوة أيوة قال كان يتكلم بالظن، وقد يصدق في ظن هذا وقد لا يصدق. فهمت كيف؟ ايوه ما هذا هو، يعني يتكلم بالظن بغلبة الظن، فاحيانا فيصدقه ماذا؟ يصدقه الوحي فيما ذهب إليه. وهذا هو قوله والله ما مات رسول الله، هذا من كلامه بالظن الذي ما وفق عليه. أيوة. فقال كلمته هذه قالها بالظن. وما أدري أين هذه، أنا كنت قد وقفت عليها. بتقول كرامة التي حصلت في أعظم الصحابة على الماء وصار طعم لأبو بكر. أي نعم هذا كله. أي نعم ها أهوال القيامة، أهوال القيامة دي ما كثيرة دائرة دائرة محاضرة. أيوة الأولياء ما يعلمون الغيب، ما يعلم الغيب، كيف يعلمون الغيب؟ أيوة عالم الغيب قال فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. وقال هناك ماذا؟ قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عمر هكذا كما قال السيوطي أنه تكلم بالظن وافق. الكرامة هي ما ليست في الكرامة في وصول صوته لهم. أما عمر الآن لو سئل هل أنت تعلم حال أولئك؟ ما يعلم حال أولئك. كيف عارف؟ كيف؟ يكون في جادة كيف قال عمر كيف عارف؟ هو ده اللي صلى عليه عمر دي كرامة. إذا أنت قلت كرامة فلا تباب عارف جدا. هون أولا نحن في كثير من الأمور. أول حاجة وين دي الأولية ما تقدر؟ مزيف ما يوزع هاي وكذا. ها؟ وين الولاية عنده؟ صارت مشرقة من جهة وجهة وشتان بين وجهة من وجهة. كان وراه فكان وراه والله سائر وراه في وراه أيوة. صار الأمر حتى خلاه. أي نعم. تعالوا. أنت تعرف أنا قلت لك الحرام قلت لك من الكلامات وصفت عن منصور كذا وهي حفر كذا جاب الليل. واضح يا جماعة هذا هو الأصل. طيب قال الأصل الثالث ما أظن ها جاهز هنا الفطور جابوه جابوه جابوه منه وفات ولا جاي يلا خلاص ده ان شاء الله العصر ده بكرة ان شاء الله بكرة بننتهي منه ان شاء الله بكرة شنو بكرة الخميس ها؟ ان شاء الله يعني بالليل